وقوله وتسلم على أهلها أيضا سلم على أهل البيت، السلام عليكم أدخل. وإذا دخلت بيتك فلا حاجة للاستئذان لأنه بيت، لكن سلم على أهل، سلم على أهل. إذا دخلت سلم على أهلك وابدأ بالسواق قبل السلام على أهل. إذا دخلت بيتك ابدأ بالسواق، فإذا وصلت أهلك قل السلام عليكم. هذا هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي إن شاء الله فقط الختام على أهل. لا، رد السلام ما يكفي فيه أهل مرحبا، إنما يقال عليكم السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.